الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد تكلمنا عن معنى العبادة كما يفسرها ابن تيمية رحمه الله، وذكرنا أنه إن طلب من الإنسان أن يعرف العبادة فكان ذلك التعريف المعتمد هو تعريف ابن تيمية رحمه الله، لما قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ثم شرع في بيان جانب من هذه العبادات، قال: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراء وأمثال ذلك من العباد من العبادة، قال: يعني الظاهرة. وكذلك حب الله تعالى ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه أو لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضاء والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك من العبادة لله، يعني الباطنة. قال: جماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل. يبقى بيذكر ابن تيمية رحمه الله هذا التعريف الجامع للعبادة، وقلنا أن الإنسان لا يكتفي بهذا التعريف المجمل، هذا تعريف مجمل. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، والمطلوب من الإنسان أن يكون عنده تفسير لهذا الكلام المجمل، لهذا الكلام المجمل. لا نكتفي بتعريف العبادة كما عرفها ابن تيمية رحمه الله فحسب، فهذا تعريف إجمالي، وبالتالي بينا أن الأمر المجمل لا ينبني عليه العمل حتى يأتي البيان والتفسير، حتى يأتي البيان والتفسير. وقلنا أن الإنسان ما خلق إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن عند الإنسان ذلك التصور الواضح لمعنى العبادة فلن يستطيع أن يكون منفذا لهذه الغاية التي خلق الإنسان من أجلها. فالكل يعلم أن الله تعالى كما بين في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبالتالي المطلوب من الإنسان أن يحقق هذه العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. إن لم يكن عندك ذلك التصور البين لمعنى العبادة وكيف نؤدي هذه العبادات، فعلى ذلك لن يستطيع الإنسان عند ذلك أن يكون قائما بتحقيق هذه العبادة التي خلق من أجلها. وبالتالي كما بينا أن العبادة يقسمها العلماء أن هناك عبادات قولية وهناك عبادات مالية وهناك عبادات بدنية وهناك عبادات قلبية، ويجب على الإنسان أن يقف على مرسوم كل عبادة من هذه الأصناف. يبقى عندما نقول عبادة قولية، يبقى عندنا تصور شامل وبين واضح للعبادات القولية. عندما نقول عبادات قلبية، يبقى عندنا تصور شامل وواضح للعبادات القلبية، بالإضافة أيضا إلى الطريقة التي تؤدى بها العبادة، الطريقة التي تؤدى بها العبادة. عندما نتكلم عن العبادات البدنية فنقول: والله من هذه العبادات البدنية الصلاة مثلا. فعلى ذلك إن لم يكن عندنا تصور شامل وواضح لكيفية أداء هذه الصلوات، يبقى لا ينتفع الإنسان بمجرد المعرفة، ولكن لابد أن يقف على حقيقة كل عبادة من العبادات والخطوات العملية لتنفيذها والقيام بها على خير قيام، وإلا عبارة عن معارف ومعلومات قلنا ليس لها رصيد من الأعمال عند الإنسان. فلا يكتفى، قلنا مش المطلوب أبدا أن الإنسان يسأل ما هو تعريف العبادة فيعرف العبادة، نقول: اذكر أقسام العبادة فاذكر أقسام العبادة، اذكر الأقسام الفرعية التي تندرج تحت كل قسم الأقسام يذكر ذلك. إن لم يكن عند الإنسان تصور لكيفية أداء أي عبادة من العبادات حتى ربنا سبحانه وتعالى على فعلها، يبقى لا ينتفع الإنسان بمجرد التعريف ولا ينتفع الإنسان بمجرد المعرفة، حتى يقف على أصول أداء تلك العبادة. ثم شرع بعد ذلك المصنف في منظومته فقال: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. بيبدأ يتكلم عن بداية أساسا بداية معرفة الإنسان بالتوحيد، وبداية أيضا علاقة الإنسان بربه. هذه قصة الإنسان مع توحيد الله سبحانه وتعالى. متى بدأت هذه القصة؟ أنت أيها الموحد لربك سبحانه وتعالى، متى كنت موحدا لربك؟ ما هي الزمن الذي كنت موحدا فيه معترفا لله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته؟ فهذه قصة الإنسان مع التوحيد. بداية القصة وهو كان في عالم الذر، وهي بداية علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، وبداية معرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. وأول أمر نطق به الإنسان أنه نطق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى أول أمر نطق به الإنسان نطق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فدي كانت بداية وعلاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، وأن هذه العلاقة بدأت ونشأت أن الإنسان اعترف لرب سبحانه وتعالى بتفرده في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته سبحانه وتعالى. ونطق الإنسان بذلك شاهدا على نفسه من خلال ذلك الإقرار والعهد والميثاق الذي أخذ على الإنسان. وهذه قصة الإنسان مع توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول في ذلك: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. الله تعالى أخرج فيما مضى، أي في الزمن الذي مضى بعدما خلق الله تعالى آدم عليه السلام، أخذ الله عز وجل من ذريته. كل ذرية كائنة ومخلوقة حتى يوم القيامة استخرجها ربنا سبحانه وتعالى من ظهر آدم. فخرجنا كالذر، زي كالنمل كده الصغير. يبقى كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى استخرجها من ظهر آدم. فلذلك كنا نسمى في عالم الذر عندما كنا كالذر كما ذكر المصنف. فاستخرجهم ربنا سبحانه وتعالى على تلك الهيئة ثم أخذ عليهم العهد. يبقى لماذا أوجدنا الله سبحانه وتعالى عند ذلك التوقيت والزمن بعدما خلق الله عز وجل آدم؟ قلنا حتى يأخذ علينا هذا العهد والميثاق، أن نشهد لله سبحانه وتعالى بالربوبية، وأنه لا رب معبود بحق غيره سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه القضية في كتابه. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا القضية: ما منا من أحد إلا وقد شهد لربه سبحانه وتعالى بالتوحيد. في أحيان كثيرة عندما نقرأ هذه الآية وليس عندنا تصور أننا أحد هذه الذرية، وأن الله تعالى أخذ علينا الميثاق. فالإنسان عندما يقف بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، يعلم أن ذلك الميثاق قد أخذ علي. يبقى الإنسان كده لما يقرأ الآية يبقى هذا بيان من الله سبحانه وتعالى لما غفل عنه الإنسان، لما غيب عن الإنسان. وبالتالي: ولا ينبئك مثل خبير. فالله تبارك وتعالى يخبرك أيها الإنسان أنك خلقت كالذر لما مسح الله عز وجل على ظهر آدم، ثم استنطقنا ربنا سبحانه وتعالى فنطقنا بشهادة التوحيد. قلنا أول ما تكلم به الإنسان، وينبغي أن يحرص الإنسان أن يكون آخر ما يتكلم به الإنسان، آخر ما يتكلم به الإنسان، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأعمال بالخواتيم. وبالتالي لا ينتفع الإنسان بهذا الميثاق الأول إلا عندما أيضا يواظب على الميثاق الأخير الآخر، قلنا الميثاق الآخر ده اللي هو أتى عن طريق الأنبياء كان عبارة عن تذكير للإنسان بالميثاق الأول، وبيان أيضا لحدود الإنسان في قيام بذلك الميثاق الأول. والله تبارك وتعالى قص علينا ما حدث لنا، ونحن قلنا هذا في الإنسان يعني يغيب عنه تلك الرؤية وفي غفلة من ذلك الأمر. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. بتذكر كده إن مآل الإنسان في النهاية أنه يعود إلى ربه سبحانه وتعالى، والله إن سألنا يسألنا سبحانه وتعالى عن هذا الميثاق وإن عن هذا العهد. وكذلك قطع الله عز وجل أي حجة للإنسان أن يحتج أنه كان غافلا، فقد ذكرنا الله عز وجل، أو أن الآباء قد أشركوا وكنا ذرية من بعدهم فاتبعناهم على ذلك الباطل، ليس لك حجة في ذلك، ليس لك حجة في ذلك. يقول والله طب الأمر ده هنعرفه عن طريق الآباء؟ لا، ده كل إنسان مولود على الفطرة كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. على قلنا الفطرة يبقى هذه فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها، يبقى كل إنسان بيولد يولد على التوحيد، يولد على الإسلام. يبقى لماذا يولد على الإسلام؟ قلنا لأن الله سبحانه وتعالى أخذ علينا العهد والميثاق بعدما استخرج الله عز وجل كل نسمة كائنة من ظهر آدم، ثم أخذ ذلك العهد والميثاق وشهدنا لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، فلم يكن هناك حجة للإنسان. ولابد أن احنا نعلم أن الإنسان مؤهل أساسا، إنسان أساسا مؤهل لاستقبال أمر الرب سبحانه وتعالى، مؤهل لذلك، ولكن أتت الشياطين فاكتالت الناس عن طريق ربهم المستقيم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وبين لنا أيضا هذا الميثاق، قلنا في روايات عديدة نقلتها الصحابة رضي الله عنهم، قلنا حتى نكون على بينة من ذلك الأمر، وحتى نكون أيضا على تذكر دائم بهذا العهد والميثاق. دائما الإنسان يحتاج إلى الإقرار والتكرير، يعني نحتاج إلى الإقرار والتقرير، نكرر أيضا ذلك الأمر ونقر بألسنتنا ونضع ذلك الإقرار في قلوبنا، قلنا حتى لا نغفل. دي المهمة الأساسية اللي احنا خلقنا من أجلها كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. قلنا يعني الشرك أقرب إلى أحدكم من شرك نعلي، الشرك أقرب إلى أحدكم من شرك نعلي، وإن الشرك أمر طارئ، الأصل هو التوحيد ولكن الشرك أمر طارئ. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنسان بيقول على الفطرة، وبالتالي هنجد ان الشياطين تأتي ثم تكتل الانسان، تأخذ الانسان والى طريق بعيد عن طريق ربه المستقيم، فتجعل الانسان يشرك برب سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل اهل النار يوم القيامة: رأيت لو كان لك ما على الارض من شيء اكنت مهتديا به؟ قال فيقول: نعم. طبعا الحديث لابد فيها من تصور صحيح، يعني احنا بتمر علينا الرواية كده ان الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الرجل اهل النار يعني: ارأيت لو كان لك ما على الارض من شيء اكنت مهتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول: قد اردت منك اهون من ذلك، قد اخذت عليك في ظهر ادم ان لا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي. نتخيل كده الارض بما حملت من متاع وبما زينت به الارض، نتخيل كده ان هو كان ممكن يفتدي بالارض، مش الارض فقط، الأرض بما عليها، يعني لو استطاع أن يفتدي من النار قلنا بأبي وبأمي بصاحبتي ببني بقبيلتي بعشيرتي بمن كان على الأرض، قلنا ما تقاعس عن ذلك، قلنا حتى يفتدي من عذاب رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال أن المنقذ لك من النار هو أن تكون موحدا لله عز وجل، وأن تصون ذلك التوحيد، وإياك ومعالم الشرك، أن تمتاب أو تعتري ذلك التوحيد، أو تكون خادشة في هذا البنيان الإيماني. ده المطلوب، مطلوب فقط أنك أنت لا تشرك بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي قلنا لما نيجي نقرأ الرواية، يبقى هذه الرواية ماذا يتطلب منا؟ على طول قلنا يبقى لابد من إسراع الإنسان أن يتعلم ما هو الشرك الذي تحبط من خلال الأعمال. إن مش المسألة أن احنا نعرف الطاعات فقط، أن زي ما احنا بنتعلم كيف نقيم الطاعة، أيضا قلنا المطلوب أن تصون الطاعة من الانهدام. قلنا في عوامل للهدم، قلنا زي ما احنا كده بنتعلم كيف يكون البناء، قلنا في المقابل إن لم تعلم يعني كيف نحافظ على البنيان وقع الإنسان في طبعا الشرك. قلنا الإنسان يقع فيما يجهله، قلنا الشرك ده أمر خطير، خطير جدا. وبالتالي كما يعني بيّن لنا ربنا سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نتخيل معاصي ما تتخيل، لو قلنا كده إنسان ارتكب ما ترك معصية إلا وفعلها لكن لم يشرك برب سبحانه وتعالى، نقول هو في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل إن شاء غفر له ذلك. قلنا كل ده يمحى يمحى، لكن قلنا الذي لا يغفر هو الشرك. وبالتالي الإنسان يكون على حذر من هذا. وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الشرك مش عبارة عن السجود للصنم أو الركوع للصنم فقط، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، وذكر الرياء، وإن الرياء ده يعني من الأمور المركوزة داخل فطر الإنسان. وكذلك حذر من الهوى، وإن الهوى ده إله يعبد من دون الله، وإن الهوى ده أمر مركوز أيضا داخل الإنسان. ولذلك لما نيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى نرى ذلك التحذير من الله سبحانه وتعالى من الهوى، وإن هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى، يحذر داود عليه السلام، يحذر موسى عليه السلام، يحذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا أولي العزم من الرسل. يبقى أتى ذلك التحذير من الله سبحانه وتعالى بإحذاره من اتباع الهوى، بالإضافة إلى الطائفة المؤمنة. على ذلك نقول الهوى ده أمر مركوز داخل فطر الإنسان، أنت لا تستطيع أن تقوم بنزع الهوى أبدا، ولكن كل في المسألة أن أنا أقوم بتقييد هذا الهوى حتى أسيره خلفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كما قال ربنا سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هوى، يبقى الإله الهوى ده إله يعبد من دون الله، نعم، والهوى ده حيملع الإنسان ويقوم بالفعل. فعلى ذلك احذر من الشرك، وقلنا لن تحذر من الشرك مجرد أنك أنت تقول أنا هحذر من الشرك. عشان تحذر من الشرك يبقى لابد أن نعلم ما هي معالم الشرك، يبقى كما فصله لنا ربنا سبحانه وكما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استمعنا إلى الآيات يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، استمروا استديموا على الإيمان وعلى صيانته، وإياكم وعاول الهدم التي تتمثل في المسائل الشركية. ولذلك ذكرنا أن حذيفة رضي الله عنه كان يقول أن الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأما حذيفة فكان يسأل عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أنه يقع فيه. فلما يجتنب الشر على ذلك أفعاله كلها هتكون طاعة لله سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل يقول لهذا رجل من أهل النار يوم القيامة رأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ثم ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم كيف أخذ الله عز وجل هذا الميثاق علينا، وكيف استخرجنا الله عز وجل من ظهر آدم عليه السلام. يقول في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنفرها بين يديه ثم كلمهم قبلا. تخيل أن الله تعالى قد تكلم معك، الله تعالى يكلمك ويأخذ عليك ذلك الميثاق. قلنا عشان تقطع الحجة تماما، لا تستطيع بعد ذلك أن تكون غفلت عن ذلك. من رحمات الله سبحانه وتعالى أن ولد الإنسان على الفطرة ورحمات الله سبحانه وتعالى انزال الكتب وارسال الرسل. قلنا مهمة الرسل دي ايه؟ مهمة الرسل تذكير العباد بالميثاق الاول. يبقى قلنا قضية اساسا القضية التي اتت بها الرسل هي قضية ايه؟ قضية التوحيد. ولقد بعثنا في كل امة الرسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكانت دي قضية بعث الله عز وجل بها الرسل وانزل بها الرسل. قلنا عشان يذكرون القوم بالميثاق الاول. قلنا دي من رحمات الله. قلنا عشان نتعرف ونقف على هذه على رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. وعلى افضال وانعام الرب واحسان الرب سبحانه وتعالى بنا. قلنا والله كنا خلاص نعتمد على الميثاق الاول وانتهت القضية. لا. كان من احسان الرب سبحانه ان انزل الكتب وارسل الرسل. هذا مظهر من مظاهر رحمة الله. ومظهر من مظاهر عناية الرب سبحانه وتعالى بالانسان. ان عشان يعرف الانسان يعني ان هو له قيمه له قيمه عند ربي. والله تبارك وتعالى ما خلق الانسان لكي يقوم بتعذيبه، ولكن الله سبحانه وتعالى يدفع الانسان دفعا حتى يقوم بالطاعه وحتى يتمثل تلك الطاعه. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يدفع الانسان ان يكون مصان عن الشيطان وعن اجتيال الشيطان للانسان، ولكن ابى هذا الانسان الا الانحراف، ابى الى الانحراف. ان هديناه السبيل اما شاكرا وإما كفورة. إن ربنا سبحانه وتعالى يعني أنار لنا طريق الطاعة وأظلم طريق المعصية. طريق المعصية طريق مظلم، وطريق الطاعة طريق فيه إنارة. وبالتالي قلنا يعني الإنسان قلنا هو كفيف البصر، يعني الإنسان كده أنت تقول أنني بصير تبصر لك البصر، فعلى ذلك ترى. هذا طريق قلنا فيه إشراق إنارة، والطريق الآخر طريق مظلم. يعني لما نيجي نجد كده إنسان طريق مظلم وموحش، وطريق قلنا يعني به اناره اناره. لما يسير الانسان قلنا ينبغي ان تقطع احد هذين الطريقين. يبقى تمشي في انه طريق؟ يبقى الطريق اللي به اناره. قلنا مفيش عاقل ابدا يختلف انه لابد ان يمشي في ذلك الطريق الذي به الانارات والعلامات. قلنا لكن لو هو طب قطع واراد ان يسير في ذلك الطريق المظلم، يقول والله يبقى هو يلقى ذلك المصير. قلوا يستاهل ذلك الكلام، يستاهل ما يجري له في ذلك الطريق. قلنا لماذا؟ انه طبعا قلنا مش الامر فيه شبه، لدى الامر جلي واضح، الحلال مبين والحرام مبين. الامر ما فيهوش اساسا يعني ما فيهوش تشابه، لا ده بين واضح جلي. وكذلك ادي الحلال وادي الحرام، ادي طريق الهدى وادي طريق الضلال. وقلنا ربنا سبحانه وتعالى يعني وضع لنا علامات أمارات نتعرف عليها على ذلك الطريق. قلنا بالإضافة أن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل إنسان آدي المرشد الذي يسترشد من خلاله في قطع لذلك الطريق، ألا هو القرآن. آدي القرآن أهو، نقول القرآن يعني ينبغي أن تقبض على مصحفك. قلنا لأن ده الدليل. قلنا لما الإنسان كده يقع في مأزق أو في إشكال على طول نفتح المصحف وننظر كيف نفعل هنا، كيف نفعل هنا، كيف نتصرف. وكذلك ايضا هذه السنة التي فسرت لنا القرآن. هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اخذ الميثاق من ظهر ادم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فاخرج من صلبه كل ذرية زرعها فنصرها بين يديه ثم كلمهم قبلا. قال تعالى ايست بربكم قالوا بلى شهدنا. يبقى احنا نطقنا بكلام صريح. حلو والله ان احنا سمعنا أن الله تعالى قال ألست بربكم، وإحنا خلاص استمعنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة دون غيره. لا، ده احنا نطقنا بذلك. يبقى قلنا أقر الإنسان بهذا الأمر عشان الأمر يبقى بين ما فيهوش أي نوع من أنواع الشبهة. فقالوا بلى شهدنا. قال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق وقطع حجة الإنسان. وعن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ ما عمر الخطاب رضي الله عنه يفسر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف فسر لهم هذه الآية. ونرى أيضا قبول الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى استخرج من ظهر آدم هذه الذرية ثم قسم هذه الذرية هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. خلاص يبقى أهل الجنة، يبقى نقول والله أهل الجنة معروفين وأهل النار أيضا كذلك، وهذا في كتاب عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك هذا مكتوب في اللوح المحفوظ وطبق ذلك في علم الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعلم من منا من أهل الجنة ومن منا من أهل الأخرى، وبالتالي أيضا أن هذا كلام مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. فعلى ذلك الصحابة رضي الله عنهم فقالوا، فقال رجل رسول ففيما العمل، طب فيما العمل طالما الإنسان كده يعني هذا من أهل الجنة هذا من أهل النار، ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل أعمال أهل النار فيدخل به النار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن المسألة أن الله تعالى لو جعل هذا الإنسان من أهل الجنة حيوفقه إلى عمل أهل الجنة، وإن كان من أهل الأخرى من أهل النار حييسر له عمل أهل النار. ولكن نجد أن الصحابة طب ففيما العمل؟ قال سددوا وقاربوا. إيه المطلوب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى أنت مطلوب منك العمل، كأن دي معرفة ومعلومة، هذا سبق في علم الله سبحانه وتعالى. والله تعالى استخرج هذه الذرية واستنطق هذه الذرية فشهدوا الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وهذا كلام مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن المطلوب العمل، المطلوب منا العمل. قال سددوا وقربوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولكن كما بينا الإنسان لا يستطيع أن يحتج بالقدر، يعني لا يستطيع الإنسان يعمل معامل أهل المعصية ويقول أنه مكتوب في اللوح المحفوظ بكذا. نقول لك لا، أنت لم تطلع، ليس لنا سبيل أن نطلع على ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. طب لماذا لم تكن الأخرى؟ ليه دائما أهل المعصية يقول أنه ما فعل ذلك إلا لأن الله تعالى قدر ذلك؟ طب لماذا لم يفعل الطاعة ويحتج بنفس ما احتج به على فعل المعصية؟ تقول لك الإنسان دائما يسير مع هواه، يسير مع هواه. قلنا وبالتالي إيه اللي يمنعك من العمل؟ إيه اللي يمنعك؟ والله يعني كل مقومات العمل التي أمر الله عز وجل به معطى للإنسان كله. عندك أنت راجل عاقل، عاقل، عندك عقل، عقل ثابت، لست بمجنون، وكذلك مقومات الأعمال كلها يعني موجودة. فعلى ذلك لماذا لا تعمل؟ لماذا؟ نقول لك إيه المانع؟ إيه اللي حاجزك عن العمل؟ فيش حاجز كده، يعني لم نجد أن هناك صد. الإنسان أراد أن يعمل فيجد أنه مكبل، لست بمكبل، لست بمكبل. نقول لك والله لماذا لا تصلي؟ فعلى لست بمكبل. يا ترى أنت مكبل يدين والقدمين؟ حتى لو مكبل يعني في صورة كيفية نؤدي بها الصلاة، حتى لو أصيب الإنسان بالشلل، طالما أن العقل ما زال ثابتا عند المرء وما زال مدركا يبقى على ذلك تصلي على حالك. قلنا حتى لو ايه حبس الانسان يعني في مرضي، لو حبس الانسان في مرضي، انسان يصيب بالشلل، قل لك ما زال العقل اهو، لان ده مناط التكليف وكذا. يبقى نقول لك والله دي نار وقلنا ده ماء بارد، تستطيع ان تفرق بين الامرين؟ تستطيع الانسان يفرق؟ لم يأتي الانسان للنار وقال هذا ماء بارد، ولكن لا، ده الانسان ادي نار ويعلم انها نار محرقة وهذا ماء ايه بارد يتلذذ الانسان بشربه. فعلى ذلك الإنسان عارف يفرقه. أيضا تفرق بين قلنا الكلام الطيب والكلام الخبيث، بين العمل الطيب والعمل الخبيث، يبقى يفرق الإنسان. نعم، والله تبارك وتعالى قلنا زيادة للإيضاح بيّن لنا ذلك الأمر في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا من رحمات الله سبحانه وتعالى ان هو لم يترك الانسان هملا، ولكن بين الله عز وجل هذا هو الحق، وهذه هي قواعد الايمان، وهذه اساسا معاول الهدم المتمثلة في الشرك والمعاصي. قلنا واضحة واضحة ان لو احنا كده قلنا الزنا معصية ام طاعة، مفيش حد يختلف يقول انها فاحشة وانها معصية. السرقة، شرب الخمر، قلنا الغيبة، النميمة، كل دي معاصي، نعلم ذلك، نعلم ذلك يقينا. اما نيجي نقولها الصلاة، الذكر، الاستغفار، التوبة، الصدقة، الجهاد، نقول كل دي طاعات. طب انت مأمور بايه؟ بامتثال الطاعة واجتناب المعصية. طب المعصية دي يا ترى امر مشكل عليك؟ لا، هذا ليس بالامر المشكل، بين وواضح. طب لماذا انت تقترع على فعل المعصية ولماذا تتقاعس عن فعل الطاعة؟ نقول بتجد كده انك انت مكبل ومقاد كده قهرا الى فعل المعصية وترك الطاعة. ابدا، الانسان يقولنا عنده ارادة وعنده اختيار، ويعلم الفرق بين الامرين، قلنا يعلم الفرق بين الامرين، ولكن ده اساسا صورة من صور قصور الانسان، وكذلك اتباع الانسان لهواه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خلق الله العبد للجنة استعمله باعمال اهل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنة. والمطلوب ان احنا اعماله، وقال سددوا وقاربوا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وانما الاعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما ايضا نذكر كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الانسان خلقه في بطن امه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أنا فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة، قلنا الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار، قلنا الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وبالتالي الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله تعالى رسوله فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى الموت لما يأتيك يأتيك وأنت على طاعة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهر كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال يا ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال يا ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي وكم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال يا ربي زده من عمر 40 سنة. قال فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال ولم يبق من عمر 40 سنة؟ قال ألم تعطيها لابنك داود؟ فجحد آدم فجحد الذريات، ونسي آدم فنسيت ذريته. يبقى كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لما خلق آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. يبقى آدم عليه السلام كده عرض عليه كل الذرية التي تخرج من صلب آدم عليه السلام، وجعل بين عينيه كل إنسان منه وبيصا من نور. ثم عرضهم على آدم عليه السلام فقال ربي من هؤلاء؟ فقال هؤلاء ذريتك. قال رجلا منهم فعداه ورئيس ما بين عينيه قال يا ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي وكم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم عليه السلام جاءه ملك الموت فقال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ فقال أولم تعطيها لابنك داود؟ فجحد آدم فجحد ذريته ونسي آدم فنسي ذريته. يبقى هذه النسيان والجحود النكران، يعني كيف أتى آدم عليه السلام؟ يبقى هنا أخذ الله عز وجل عليه ذلك العهد، وأشهد الملائكة على قول آدم عليه السلام أن هو قال أن ينتقص من عمره 40 ثم تعطى لابنه داود حتى يستكمل بها 100، حتى يستكمل بها. وده لما أتى ملك الموت لقبض روح آدم عليه السلام فقال أولم يبق من عمري؟ قال 40 سنة. قال أولم تعطيها لابنك داود؟ فجحد آدم فجحد ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته. آدم عليه السلام أنكر ذلك حتى أخرج له الله عز وجل تلك الشهادة. يبقى كده آدي النسيان وآدي الجحود والنكران الإنسان. كيف أتى؟ فجحد آدم جحد الذرية. وطبعا هنا آدم نسي يعني مع طول الأمد، يعني دايما كده مع طول الأمد. فلذلك الإنسان بيحتاج إلى الإقرار بمبادئ العقيدة مع طول الأمد. الله عز وجل كما قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد مع طول المدة ينسى الإنسان، وبالتالي احنا بنحتاج إلى التكرار وإلى الإقرار. إن من رحمات الله سبحانه وتعالى، من رحمات الله، قلنا في خضم يعني عمل الإنسان والحياة بنجد إنك أنت تقر بهذه الشهادة. قلنا كم مرة؟ يعني أكثر من 5 مرات، أكثر من 5 مرات في اليوم والليلة مع الصلوات، يعني مع الصلوات. إحنا أدي مثلا أدي صلاة الصبح، يبقى أدرينا الشهادة على الشهادة. نشهد بشهادة توحيد الله سبحانه وتعالى، ونشهد بالنبوة والرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. آدي في التشهد نقول والله صلاة الظهر 2 مرات، في العصر 2 مرات، في المغرب 2 مرات، في العشاء 2 مرات. آدي كم مرة؟ يبقى 9 مرات احنا نشهد فيها لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، ونشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. يبقى 9 مرات. قلنا لو ترك الإنسان لحاله ممكن ينسى، يعني ممكن يغفل الإنسان. قلنا مع الأعمال ومع المشاغل ومع تكسب الإنسان والسعي وراء المعايش ممكن ينسى. فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى افترض علينا فرائض، قلنا حتى يذكر العباد بهذا الميثاق. قلنا 9 مرات، نتخيل كده 9 مرات احنا نقر كده، بنشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو النبي المصطفى من قبل الله سبحانه وتعالى، وليس لنا سبيل أن نتعرف على الله عز وجل وعلى سبيل الطاعة إلا من خلاله، ونشهد له بالنبوة والرسالة. يبقى كل دوت إقراراته، إقرارات. نتخيل كده إنسان هو في التشهد بعدما نطق بشهادتين مات، هذا من كان آخر كلام لا إله إلا دخل الجنة. يبقى ده يحكم له بالجنة، يحكم له، قلنا يحكم له لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ماته وهو في التشهد، مات في التشهد. قلنا إنسان مات بعد الصلاة، يبقى كان آخر كلام هذا الإنسان لا إله إلا الله، نطق بالشهادتين، قلنا لأن دي أساسا مدرجة في الألفاظ التشهد. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني يذكر الإنسان، يذكر الإنسان. وبالتالي إحنا المطلوب قلنا في الفاتحة هو اهدينا الصراط المستقيم، عشان نسير على طريق رب سبحانه وتعالى المستقيم. قلنا المطلب ده يبقى عشان الواحد يبقى متذكر دايما ايه بغيتنا، ايه مقصود، ايه المطلب الاسمى بتاعنا، ان احنا نسير على الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى بنقول كده كل ركعه، كل مع كل اساس الركعه، مع كل قراءه فاتحه بنطلب من الرب سبحانه وتعالى: اياك نعبد اياك نستعين. نقر كده انه لا معبود بحق الا الله، ونستنطر هذا العون والمدد من الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان احنا اساسا بنستنكر العون والمدد ده ليه، ولماذا نقوم بالعبوديه لله؟ قلنا عشان نقطع هذا الطريق المستقيم بامان، وفي نفس الوقت ايضا بنطلب من الله سبحانه وتعالى ان نجنب طريق اهل الغوايا والضلال، او الذين حرفوا عن طريق الغلو المستقيم. وبعد كده في الصلاه بنشهد بشهاده التوحيد. قلنا كل ده تفكير الانسان، اقام الله عز وجل ذلك الشاهد على الانسان من نفسه. وكم رحمات الله سبحانه وتعالى ان فرض علينا هذه الفرائض، قلنا حتى نتذكر ذلك الميثاق. ده مش عباره، الصلاه دي عباره عن ايه؟ اقوال وافعال. يعني هي خلاص الصلاه دي مكونه من ايه؟ اقوال وافعال. نخرج من الصلاه يعني يقول لك الانسان مش متذكر ايه اللي قاله، ولا هو ركع ازاي، ولا سجد ازاي. يبقى على ذلك نقول لك لا، انت لابد ان تعي، يعني لابد ان تعي. قلنا عباره كده زي ورقه ميثاق كده، نقول لك 5 مرات في اليوم والليله كده تقوم بقراءتها، تقوم بقراءتها. يبقى هو بيقف كده بيسمعها اهو، يبقى المفروض تبقى مدرك، يعني مدرك الكلام اللي احنا بنقوله. قلنا ده مع كثره التكرار الادراك اصبح من المفترض كده، الادراك اصبح ثابت داخل الانسان، داخل الانسان. ولكن نقول هي عباره عن كلام، ممكن نقول الكلام والانسان غافل تماما. قلنا خاصه لما يكون مأموم، مأموم يعني بيسلم نفسه تماما للامام. قلنا الامام جلس في الركعه الاولى يجلس معاه، جلس في الركعة جاب ركعة زيادة يعني يقوم معاه، قلما يتذكر او ان الانسان اساسا يبقى مدرك لحركات الإمام، لكن هو بيسلم نفسه تمام الإمام، هو الإمام يعني يقول لك هيركز في الصلاة وهو منشغل تماما وهو في حال الصلاة. أين ذلك الأمر؟ غفلة، غفلة شديدة بيؤخذ من خلالها الإنسان. لكن المفروض كل كلمة احنا بننطقها الكلمة دي هتحاسب عليها، والكلمة دي قلنا لها صدى داخل الإنسان. لما أنطق بشهادة التوحيد بتذكر أساسا الميثاق الأول الذي أخذ علينا، أننا شهدنا لله سبحانه وتعالى أنه لا رب معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه كل مرة بنذكر نفسنا نحتاج إلى التكرار، قولوا آمنا، الله سبحانه وتعالى يأمرنا كده، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى من ربهم وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذا كده يشهد الإنسان أنا أسلمت لله سبحانه وتعالى، يبقى بنعترف كده الاستسلام والإنقياد والخضوع والإذعان لله سبحانه وتعالى. أنا مسلم أسلمت كل الأركان لله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا نتحرك حركة ولا نسكن سكنة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وبما طلب منا الله عز وجل. فعلى ذلك ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى استخرج من ذرية آدم كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أيضا ذكر هذا الكلام ثم عرضهم على آدم فقال يا آدم هؤلاء ذريتك وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقان. فقال آدم يا ربي لما فعلت هذا بذريتي؟ قال كي تشكر نعمتي. وقال آدم يا ربي من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال هؤلاء هم الأنبياء يا آدم من ذريتك. كذلك أيضا عشان بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. شوف السؤال بيطرح على النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب، وإن بمجرد الإجابة اطمأنت القلوب وسكنت النفوس. يعني ما قلنا ما فيهاش قضايا فلسفية، أمر مش محتاج لأي قضية من قضايا الفلسفة. أما رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ الأعمال اللي احنا بنعملها دي أمر مستأنف وبالتالي يعني هتسطر علينا من جديد، ولا ده أمر قد قضي فيه القضاء؟ أمر ده يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، يبقى ده فيما العمل؟ يا ترى الأعمال دي مستأنفة أعمال محدثة كده ربنا سبحانه لا يعلمها، ولا جرى بها القلم وكتبت في اللوح المحفوظ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة ولا في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. كذلك عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيميني وأهل الشمال بشمالي، فقال يا أصحاب اليمين، فقالوا لبيك وسعديك، قال لست بربكم؟ قالوا بلى. قال يا أصحاب الشمال، قالوا لبيك وسعديك، قال لست بربكم؟ قالوا بلى. قال ثم خلق بينهم، فقال لا يا ربي لما خلقت بينهم؟ قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أن يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ثم ردهم في صلب آدم. قال ثم ردهم في صلب آدم. يقول أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بشمال، أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشمال، فقال أصحاب اليمين فقالوا لبيك وسعديك، قال ألستم ربكم؟ قالوا بلى. شهدتم أي؟ قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك وسعديك، قال ألستم ربكم؟ قالوا بلى. ثم خلق بينهم فقال لو يا ربي لما خلقت بينهم؟ قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أن يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال ثم ردهم، قال ثم ردهم في صلب آدم. قال أيضا يعني رواء وهو فيه ضعف، قال هذه رواية فيها ضعف لضعف جعفر ابن الزبير كما يذكر ذلك المصنف. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في آذي من الماء، هو في آذي من الماء أي في موج شديد. يبقى الله عز وجل أخرج ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر، قلنا زي النمل الصغير، زي النمل الصغير كهيئة الذر، أو قلنا الذر كحبات التراب قلنا التي نراها من خلال شعاع الشمس. وأيضا ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستغرى منه كل نسمة هو خالقها يوم القيامة فأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم سبحانه وتعالى بالرزق ثم عادهم في صلبه. قال فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفع الميثاق الأول، وأن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. ويذكر هنا ابن عباس رضي الله عنهما أن قال إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة من هو خالقها يوم القيامة فأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والله تعالى تكفل لهم بالرزق، فما من دابة إلا وكان رزق هذه الدواب على ربها سبحانه وتعالى، ما خلق الله عز وجل من دابة إلا وتكفل سبحانه وتعالى برزقها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماصة وتعود بطانة، فتكفل الله سبحانه وتعالى لهم بالرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم عادهم في صلبه قال فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منه الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول. يبقى لن تقوم الساعة إلا كل نسمة خلقها الله عز وجل واستخرجها من صلب آدم إلا وهي لابد أن تولد على ظهر الأرض، فقال لن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منه الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول. يبقى الميثاق الأول اللي هو اللي احنا شهدنا به على أنفسنا وإحنا في عالم الذر كده، بعد كده هذه حنولد على الميثاق الثاني اللي هو الفطرة، الميثاق الثالث اللي هو عن طريق الرسل، الميثاق الثالث ده اللي هو عن طريق الرسل لما أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل. يبقى كانت مهمة الرسل ايه؟ تذكير العباد بالميثاق الأول، فعلى ذلك قال فمن أدرك منه الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول. يبقى زي ما نقوله كده الكفار لما بنسألهم أنهم يقرون لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية، يقول توحيد الربوبية هل يا ترى ده نافع للكفار لمن أساسا كان مشركا بالله سبحانه وتعالى في الألوهية؟ يقول لك لا. يبقى إقراره بتوحيد الرب سبحانه وتعالى تفرده في الربوبية لا ينتفع به إلا إن إيه؟ إلا انضم إليه الإقرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الإلهية. يبقى زي ما نقول إقرار الإنسان بشهادة التوحيد، إقرار الإنسان بشهادة التوحيد، والله هذه الشهادة لا ينتفع بها الإنسان عند ربه يوم القيامة إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. هنا الميثاق الأول، يبقى الميثاق الأول ده لو كان الإنسان شهد في هذا الميثاق الأول بتوحيد الرب وأنه لا معبود بحق إلا الله، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الشرك به، يبقى خلاص ده الميثاق الاول. جاءت الرسل عشان تذكر الانسان بهذا الميثاق، فلو اخذ ما اتت به الرسل يبقى هنا ايه توافق الميثاق الاخر عند هذا الانسان مع الميثاق الاول ينتفع عند ذلك. لو قلنا الانسان جحد ذلك يبقى لا ينتفع بالميثاق الاول، لا ينتفع بالميثاق الاول. يقول لك اصل يوما ما قال لا اله الا الله، لكن حاله الان لما مات مات على الكفر، مات على الكفر. فعلى ذلك قال ومات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر، فرس سن التكليف كده ومات، يبقى مات على الميثاق الأول على الفطرة، أن كل مولود يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي يولد على الإسلام، يولد على التوحيد. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحنجد أن المصنف أكثر من الروايات بهذا الامر، اكثر من الروايات بهذا الامر، قلنا عشان نعلم ان ده امر مستفيض عند الصحابة رضي الله عنهم، وان هذا الامر يعني حدث به جملة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم، حتى نعلم ان دي امور استقرت في قلوب الصحابة وفي نفوس الصحابة، سكنت بذلك النفوس واطمأنت بذلك القلوب، لأنهم يعلمون من ربهم أنه سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، ولكن هو حكم عدل سبحانه وتعالى، والله عز وجل عليم حكيم خبير جل في علاه، ولا يظلم ربك أحدا. فدي كلها أمور مستقرة عند الصحابة الوعي. لذلك لما طرح السؤال فقال اعملوا، فكل ما يسأل ويقول قال خلاص ما احتاجوش للسؤال مرة ثانية، ما احتاجوش، يبقى لكن خلاص ايه المطلوب الآن؟ قالوا العمل. قالوا إذا نجتهد. يبقى المطلوب من الإنسان البذل والاجتهاد، والإنسان يقف عند هذه الطاعات التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، وينحي تماما المعاصي أو الأمور الشركية التي نهانا عنها ربنا سبحانه. ولكن لا سبيل للإنسان أن ينحي المعاصي ولا أن ينحي هذه الشركيات إلا بعد التعرف عليها، إلا بعد التعرف عليها. زي ما قلنا بنتعرف على الطاعة عشان نقوم بفعلها، تتعرف أيضا على الموبقات والشركيات حتى يعني نبتعد عنها. يبقى المطلوب كده أن أنت تبتعد عن الشركات والمعاصي، وفي نفس الوقت أنك أنت تنغمس انغماسا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي كل قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. وحنرجع بقى الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.